مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن من أكبر نعم الله علينا وفضله علينا هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، قد يسره الله لنا وهيأه لنا، وهو كلامه، كلام الله جل وعلا، ليس كلام غيره، لا كلام الملك ولا كلام النبي، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله كلامه، فيكفي أنه كلام الله جل وعلا، كلام الله بين يديك. هل مثل هذه النعمة شيء؟ كلام الله جل وعلا بين أيدينا، يخاطبنا ويأمرنا وينهانا، هذه نعمة عظيمة. ولهذا قال جل وعلا: قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا. فضل الله القرآن، رحمته الإسلام، أو فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فالقرآن أكبر نعمة بين أيدينا، يجب أن نعظمه، يجب أن نفرح به، يجب أن نعتني به، يجب أن نتدبره، أن نعمل به. هو حبل الله بأيدينا، من تمسك به وصل إلى الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراط الله القرآن. وكل أنواع العلوم الشرعية كلها مستنبطة من القرآن، حتى السنة، الأحاديث، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله من القرآن، مبين للقرآن ومفسر للقرآن، والعلم كله في القرآن، العلم الشرعي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فهو مصدر العلوم، العلوم الشرعية التي هي محط السعادة. أما العلوم الدنيوية فهذه يعرفها الناس من تجاربهم ومن أعمالهم، وهي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسرها وخلقها. هذا القرآن يجب علينا أولا أن نتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أن نتعلمه وأن نعلمه، هكذا يجب أن يكون موقفنا مع القرآن. ثانيا، علينا إذا تعلمناه أن نكثر من تلاوته، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كل حرف حسنة، كل حسنة عشر أمثالها. كم حروف القرآن؟ كثيرة جدا، تبلغ الآلاف المؤلفة، وكل حرف في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. علينا كذلك أن نخلص النية في تلاوة القرآن، نقرأه لله لا نقرأه رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا مباهاة، بل نقرأه عبادة، عبادة لله عز وجل تقرب به إلى الله. علينا أيضا مع القرآن أن نتدبره، ما يكفي مجرد القراءة ترديده، لابد أن نتدبر معانيه ونتأثر بها، وكل على حسب ما أعطاه الله من الفهم، لكن كل يفهم من القرآن على قدر ما أعطاه الله، العامي والمتعلم والعالم كل يفهم من القرآن على قدر ما أعطاه الله من الفهم، فلنتدبر القرآن بحسب إدراكنا وحسب مقدرتنا، ولا بد أن نستفيد من القرآن. وكذلك على قارئ القرآن أن يجيد القراءة، تعلم القراءة الصحيحة، ما يقرأ قراءة العوام، وتعلم القراءة الصحيحة على الوجه المطلوب، تعلم على القراء على المتقنين للقراءة، يأخذ القرآن عنهم، تلقاه منهم، ما يكتفي التهجي أو العادات والتقاليد، لا، تعلم القرآن مهما استطاع، يتعلم تلاوة القرآن على الوجه الصحيح. كذلك من المطلوب في قراءة القرآن تحسين الصوت، تحسين الصوت، وكل أعطاه الله من الصوت ما يستطيع، فيحسن صوته بالقرآن. القرآن ليس كسائر الكلام تتكلم به على أي طريقة تريد، لا، القرآن كلام الله عز وجل، يجب أن تحسن صوتك به حتى تتأثر أنت وتؤثر على غيرك. الصوت الحسن في القرآن له تأثير عظيم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع لبعض الصحابة كابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، كان يستمع لقراءتهما، مع أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، دل على أن استماع القرآن ممن يجيدون القراءة ويحسنونها أن ذلك عبادة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لا يقلد أصوات الناس يقرأ مثل فلان، لا، هو يجتهد في حد ذاته، يحسن صوته بحسب استطاعته، ولا يقلد الأصوات ويقلد الناس، هذا غير مرغوب فيه، هو يجتهد في تحسين صوته على حسب ما أعطاه الله عز وجل. هكذا لا يسرف في المدود والغنات وأحكام التجويد، هي محسنات لكن لا يسرف فيها مثل ما يفعل بعض الناس، يتكلف في القراءة والمدود ومد الصوت والصراخ، هذا ما هي من آداب التلاوة، هذا يمل السامع ويؤثر على القارئ، القارئ يتعب والسامع يمل أيضا مع التكلم. عليه أن يتوسط، أن يقرأ القرآن بين الهذ والهذرمة وبين التمطيط والتمديد والتكلف، هذه بعض آداب القرآن، تلاوة القرآن، وقد ألف العلماء مؤلفات في آداب التلاوة، يراجعها طالب العلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.